الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الجمعة، ليلة 18 من ربيع الأول لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر 11 لعام 19 و200. وقد شرعنا في قراءة باب قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقفنا على قول ابن عباس. أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا قليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البرق في الدار لأتانا اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وفلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول ولولا الله وفلان. تفضل. هذا أكثر ما ذكر في هذا الباب، يعني من الألفاظ الشركية، وأكثرها شرك لفظي، شرك لفظي أصغر لا يخرج من الإسلام، لكن كونه شرك أصغر لا يبرر الإنسان به المسلم، لأنه أصغر بالنسبة الأكبر، وإلا هذا الشرك الأصغر أكبر من كل الكبائر، كما فهم ذلك ابن مسعود رضي الله عنه كما في الباب. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال وقال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك. الآية اللي قال تعالى: ألا تجعل الله أندادا. نعم. الشرك منه نوع دليل واضح كالذكر لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، هذا شرك واضح دليل لأنه يرى ويفعل. وهناك شرك خفي وهو نوعان: النوع الأول شرك في المقاصد والنيات، هذا خفي لأنه في القلوب، والقلوب لا يعلم ما فيها إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يصلي لكن يصلي رياء وسمعة، وهذا لا يعلمه إلا الله. والنوع الثاني شرك خفي لأنه لا يعلمه كثير من الناس، وهو الشرك في الألفاظ دون الاعتقاد، وهو المذكور هنا. على ابن عباس: الشرك أخفى من دليل. إذن الشرك ينقسم إلى جلي وخفي. الجلي الواضح الظاهر، والخفي ينقسم إلى نوعين: خفي لأنه في القلب الإرادات والنيات، يخفى على الناس، الإنسان في قلبه يفعل حتى يراه الناس، هذا بالنسبة للآخرين إيش؟ خفي، صح؟ والشرك الثاني الخفي هو ذلك الشرك الذي لا يعرفه كثير من الناس، يقعون فيه وهم لا يعرفون، كالذي يحلفون بغير الله لولا الله وفلان وحياتك وحياة عينيك وحياتك، كثير من الناس ولا يعرف انها شرك، بل حتى لو تنبهوا تقول قل لا يا الله تقول كذا قال ايش قلت انا ما اخطات شيء. بل هناك حتى من ينتسب للعلم يبلغ هذا يقول هذا ما فيش. فهذا شرك خفي لان ايش يجهلونه الناس ويمارسون القاع فيه حيث لا يشعرون. اذا افادنا الشيخ لان الشرك منه ما هو جلي يعني واضح ومنه ما هو خفي. والخفي ينقسم الى قسمين، خفي في الارادات والنيات حيث يخفى على الناس والإنسان يعمل عمل ظاهر كأنه يصلي لله وهو يرايح الناس وهو خفي. وخفي بمعنى أنه كثير من الناس لا يعلمه، هذا النوع الثاني من الخفي. والشرك قسم إلى تقسيم أنه أكبر وأصغر وخفي. وبعضهم قال لا أصغر وأكبر. الأكبر المخرج من ملة الإسلام، الموجب لصاحب الخلد في نار جهنم، المحبط لجميع الأعمال. والأصغر ما ليس كذلك. والخفي، الخفي بعض العلم يقول أكبر أصغر خفي فجعله اسم ثالث. بعضهم يقول لا الخفي أكبر خفي وأصغر خفي، يعني يكون الشرك الأصغر وصف لكلا الشركين، شرك أكبر خفي والشرك الأصغر خفي. الشيخ الآن فادنا الفائدة الجميلة النافعة أن حتى الخفي ينقسم إلى قسمين أو إلى نوعين، شرك خفي في الإرادات والنيات وهو أن يزين صلاته حتى يعني يسمع كلام الناس حتى يتكلم عنه بخير أو ما أجمل صلاته أو كريم أو متصدق، أو خفي أنه يخفى على كثير من الناس وإن كان هو من الألفاظ الظاهر لكن لخفايا على الناس سمي خفي. واضح؟ طيب. يقول قال ابن عباس الشرك أخفى. قال ابن عباس الشرك أخفى من دبيب النمل على رحفاء سوداء في ظلمة الليل، سمي خفيا لأنه قل من يتنبه له. ثم ضرب له أمثلة لكلمات يقولها بعض الناس بها. هذا التشبيه بالشرك الخفي بليغ جدا، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. خفي لهذه الدرجة، يقول أخفى، أخفى من دبيب النمل. لو أن نملة مشت آثار أقدامها، من يرى آثار أقدام النملة؟ لا. وإذا كانت تمشي على ماذا؟ على صخرة، على صفات، يعني صخرة صماء، يعني لو كان ماشي على التراب الشيء تدري يظهر أثره، لكن الشيء على صخرة صماء. وفي ليلة ظلماء في ظلمة الليل، هي أقدام نملة وعلى صخرة صماء وفي ليلة ظلماء، وين واحد يعرف إيش إلى أين اتجهت هذه النملة؟ خفي جدا. يعني يقول الشرك الخفي أخفى، أخفى معنى هذا أن الله المستعان يسلك القلوب ولا يشعر الإنسان. لذلك يستحق أن نهتم بالإخلاص حتى نسلم منه، وهو يرد على قلوبنا شيئا ما بينه، لكن حتى نستغفر الله منه، حتى نتوب الى الله، حتى يكون رجاءنا بالله عز وجل ان يعفو عنا. فما من انسان الا كما يقال فيه شهوه خفيه، حب ان يسخر بالخير، حب ان يقال صوته حسن، صلاته حسنه، ما شاء الله عليه ورد، ما شاء الله ثابت، ما شاء الله شجاع، ما شاء الله امر نهى، متصدق، حافظ على الصلاه، قارئ القران، بخلاف ما يحب أصلاً أن يذم، يقال على مثلاً أنه كذاب، أنه رشاش، أنه كسول، أنه متقاعس، أنه ضعيف دين، أنه عاق والديه. لكن كونه يحب أن يقال عنه خير من أن يقال عنه الشيء السيء، لكن ما يجعل هذا هو المقصود، وإنما قصده طاعة الله عز وجل وتأتي الأشياء تبع أن يكون سان على سمعة طيبة سلام عليه في الآخرين. ما زال الأنبياء يذكرون ويقال عليهم السلام ويذكرون إيش بما عندهم الإخلاص والثبات وإلى آخره، أي يذكر ذلك. يعني إذا الناس أثنوا عليه خيرا فأنتم شهداء الله في الأرض، ليس من المحظور أن الناس تشهد، يشهد بعضهم لبعض بالخير. أنتم شهداء الله في الأرض صح، مر على النبي صلى الله عليه وسلم بالجنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجبت، قال قال رسول الله ما وجبت، قال وجبت له الجنة، أنتم شهداء الله في الأرض. لكن هل يكون مقصودك حتى تذكر بالخير؟ لا، مقصودك ماذا يكون؟ طاعة الله عز وجل، طاعة الله تبارك وتعالى. حينئذ كيف تميز عاد انك انت تريد ما عند الله ولا حتى تذكر الخير؟ ها يعني تمييز هذا من هذا ليس الامر هين سهل الا من يسر الله عليه ذلك. فيبقى المسلم في جهاد عظيم في دنيا حتى يحقق التوحيد. التوحيد ليس كلمة تقال أو درس أو ورقة تقرأ. التوحيد شيء عظيم من أجل خلقنا، من أجل شرع الجهاد، من أجل خلقة الدنيا والآخرة، من أجل تقوم القيامة، من أجل خلق الله الجنة والنار، من أجل توضع الموازين. ليس بالأمر السهل الهين إلا على من سهل الله عليه وهون عليه ومكنه وأكرمه أن يجعله مخلصا لله. فلذلك المسلم يجاهد جهادا عظيما لأن يحقق توحيد الله تبارك وتعالى، وإلا السهام كثيرة التي تخدش توحيده. نعم. ثم ضرب له أمثلة. قال رحمه الله تعالى: ثم ضرب له أمثلة بكلمات يقولها بعض الناس بألسنته. إذن مما يخدش التوحيد كلام، كالألفاظ التي سيذكر الآن، ومنها إرادات وقلوب، أشياء كثيرة تخدش التوحيد. نعم. وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، الحلف بغير الله. طبعا والله لا بأس بها. طيب هل يعني الواحد يقسم بالله حتى لو لم يستقسم؟ ما معنى يستقسم؟ يعني ما لا حتى لو لم يطلب من أن يقسم، هل هذا مشروع؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير أنه يقسم من غير أن يستقسم، لكن يقسم على أمر مهم يستحق التوكيد. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عنه يقول: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله يحب أن يحلف به. حتى لو أخذت الأحاديث التي رتبت على أطراف على بداية الحرف الحديث تجد حديث كثيرة أقسم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، على أشياء كثيرة، مواقف كثيرة، من غير أن يستقسم أحد ليؤكد الأمر. فالحلف بالله عز عبادة لله، لكن يشترط أن تحلف بالله وحده، لا تحلف بغير الله، ولا تحلف بالله وبغيره كما يقول إيش: والله وحياتك. لا، والله فقط. إذا تحلف بالله وحده باسم أسماء أو باسم صفاته، ولا تحلف بغير الله، ولا تحلف بالله ومعه غيره، ولا تكذب، تكون صادقا بر واصدقه، تكون بارا بيمينك. واضح؟ طيب، فالحلف الحلف بغير الله من الشرك الذي يجري على ألسنة كثير من الناس. صحيح، حتى أن بعض الناس بدل يقول لو سمحت يقول والنبي على طول، عقل الطالع الناس والنبي والنبي وشرف وشرف ذمتي وذمتي وحياتك، يعني حتى لو كلمة إكرام أو كلمة لو سمحت أو كذا هذه تلغى على طول، والنبي على طول، وحياتك على طول، وشرفك على طول، هذا ما يجوز. منتشر ولا غير منتشر؟ منتشر. حتى من لا يفعل ذلك يقول كيش كنت أفعل وتبت والله لما تعلمت، يعني إيش؟ لا تكاد تجد من لا يقول ذلك، صوره. وحتى بعض الناس ما تربى على هذا الشيء، يعني لا لم يعرف والداه هذا الحكم وقد علمه ولقناه أن لا يحب إلا بالله، وإلا به عن طريق وسائل الإعلام أو عن المدارس أو عن المدرسين أو ها، وإلا به يقع في شيء من ذلك، الله المستعان، في شدة انتشار. فلم يحتاج التنبيه بين الحين والآخر. نعم. قال: ولا يعلمون أنه شرك كثير ما يقول بعضهم: والنبي والأمانة وحياتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم. الحلف بغير الله شرك أصغر. سيأتي ذكر هذا، ولكن لا بأس الآن نقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كفر أو أشرك فيها أكثر من قول، منها يعني كفر وأشرك، كفر وأشرك يعني كفر وأشرك، وهذا له نظير، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. طيب كيف جعلنا أو بمعنى الواو؟ كلاهما حرف عطف، أو والواو والفاء ثم الحرف عطف، قال هذا له نظير في كتاب الله. قال جل وعلا لمن أراد أن يذكر أو يخشى، يعني لمن أراد أن يذكر ويخشى، فقول له قولا لينا لعله يذكر. العفو الآية اللي عرفتها أول شيء، لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من أراد أن يذكر أو أراد شكورا، يعني وأراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء برودا وجعل فيه سرادا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر أو أراد الشكور يعني وأراد الشكور. وقال فقل له قل لعله يذكر أو يخشى، يعني لعله يتذكر، فإذا تذكر ويحصل الخشى، يعني لعله يتذكر ويخشى. فقال هذا هو المعنى. إذا المعنى من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك، هذا التوجيه الحديث. وقيل أنه شك من أحد الرواة، فالذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، أو قال من حلف بغير الله فقد أشرك. فلما شك الراوي احتياطا أتى باللفظين، فقال أنه سمع، يعني ليس بالضرورة الراوي الصحابي، حتى لو أحد الرواة دونه، فروى الحديث بالشك، فقال أنه قال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني أو قال أشرك، هذا يحتمل وهذا يحتمل. لكن لو حملنا على من فقد كفر أو أشرك، يعني فقد كفر وأشرك مستقيم أيضا، لا سيما بأن الشرك يطلع على الكفر والكفر يطلع على الشرك، فالمشرك كافر والكافر مشرك، المشرك كافر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يعني إيش؟ يعبد غير الله فهم مشركون، سماهم الله كفارا، فالمشرك كافر والكافر مشرك، لكن قد يفرق بينهما في بعض المعاني. طيب تفضل. والحلف قال والحلف بغير الله شرك اصغر، هذا هو الاصل، كل الحلف بغير الله الاصل فيه انه شرك اصغر، يعني لا يكون من الاسلام، لا يكون صاحب الخلود في النار، لو مات عليه يدفن في مقابر المسلمين وصلى عليه واستغفر له تؤكل ذبيحته وان كان يحلف بغير الله. فالحلف بغير الله شرك اصغر، هذا هو الاصل. نعم. إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله. إذا أما إذا قصد أن يعظم المخلوق به كما يعظم الله أو كما يعظم الله، كان يحلف بغير الله ويعتقد أن هذا المحلوف به هو كعظمة الله بل أعظم من الله عند بعضهم، صحيح، حتى أن بعضهم إلى عصرنا إذا أراد أن يحلف حلفا باردا الماشي حلف بالله، وقل يعني حتى لو حلف بالله وكذا الله جل وعلا غفور رحيم، لكن إذا أراد أن يحلف أو يقسم يمينا مغلظة لا يتجاوزها ولا يكذب فيها، حلف بالمخلوق بغير الله، ويقول هذا المخلوق إذا غضب لا يعفو، الله غفور رحيم، لكن ولي فلان تحلف به وتكذب يعمل بك شيء، فصار عندهم ماذا؟ شرك بالألوهية والربوبية، لاعتقاد أن هذا الولي سيصنع شيئا لو حلفت به وكذبت، يبتليك ببلاء ويقتلك أو يبتليك بأولادك أو بصحتك أو يذهب بصرك لو حلفت به وكذبت، بينما الله عز يحلف به كذبا، نسأل الله العافية. نعم. وهذا يوجد ليس بمعدوم، لكن عامة يحلفون بغير الله يجري على ألسنتهم ولا يعتقدون أن المحلوف به كعظمة الله فضلا يكون أعظم من الله. نعم. قال إن كان لا يقصد تعظيم المحلوف به كما يعظم الله، وإن كان يقصد تعظيم المحلوف به مثل ما يعظم الله فإن الحلف يكون شركا أكبر. نعم. الذين يحلفون بالقبور والأضرحة ويعظمونها كما يعظمون الله هو من هذا النوع، لأن كثيرا منهم يتساهل بالحلف بالله ولا يتساهل بالحلف بالضريح أو الولي، إذا قيل له احلف بالله بادر بالحلف، إذا قيل له احلف بمعبودك وبمعظمك وبالولي الذي أنت تعظمه ارتعد وأبى أن يحلف، يخاف من البطش من هذا الولي، فهذا شرك أكبر بلا شك. ومن الشرك في الألفاظ قول الرجل ما شاء الله. أنا أبشركم أن أصبح يعني كثير من الوعي الحمد لله، يعني في زمن مضى أنا أذكر يعني سبحان الله المسة تقطع كثير من الناس، وأنا أذكر كنت طالبا في الثانوي فكان مدرس من جنسية عربية يقسم بالشرف وشرف وشرف، فقلت الآن في الثانوي طالب قلت لا تحلف إلا بالله، قال لا الشرف هو آخر ما يتمسك فيه أبا، طيب احلف بالله، قال لا الشرف هو أعظم من كل شيء، أعظم من الله، بعضهم حتى صلاة ما يصلي، لكن الآن الحمد لله صار في وعي كبير جدا، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، موفق طلبة العلم والعلماء والكتب والمحاضرات والأشرطة، كثير من الأشياء كانت تخفى على كثير من عامة الناس، فلا يعني لا تحتقر الدعوة ولا تستهين بها، ترى كلمة ممكن ينفع الله بها، ممكن رسالة، صار فيه جدا وعي عند الناس الحمد لله عز وجل. نعم. قال ومن الشرك في الألفاظ قول الرجل ما شاء الله وشئت لولا الله وفلان، لأنه لا يجوز الجمع بين الله وغيره من الواو، لأن الواو تقتضي التشريك، وصواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الواو ما تدل على الترتيب، مطلق المشاركة، كما لو قال قال دخل محمد وعلي، فلا يدل على أن محمد قبل علي ولا علي قبل محمد، يحتمل محمد قبل علي ويحتمل العكس، ويحتمل أنه دخل سويا، لكن لو قال قال دخل محمد ثم علي لا واضح أن من دخل قبل آخر محمد، واضح، فلا يقال ما شاء الله وشئت، إنما قل ما شاء الله وحده، إن كان لفلان أشياء معينة في شيء حقيقته فقل ما شاء الله ثم شاء فلان، أو ما شاء الله ثم شئت إن كنت خاطب شخصا. نعم. صواب ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم ليس للتشريك وإنما هي للتكليف، وجعل مشيئة المخلوق بعد مشيئة الخالق، كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فالعبد لا مشيئة، فالعبد له مشيئة بلا شك، ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه. فالعبد له مشيئة بلا شك خلافا لعقيدة ما له جبرية، الجبرية ولا الجهمية، ونفسه لهم اسم ثالث ما هو جبرية جهمية المرجع ثلاث جيمات، فضها زين، الجهمية هم الجبرية هم المرجع، فينفعون مشيئة العبد، يكون مجبور على أفعال، يعني كفروا بالشرع، حينئذ ما لا فائدة من الشرع، لا فائدة من إرسال الرسل ولا إنزال الكتب، ما دام الإنسان مجبور، إن كفر فهو مجبور على الكفر، وإن آمن مجبور على الإيمان، فلما يؤمر ولما ينهى ما دام إيش لا مشيئة له يختار، وهذا كذب على الله وإبطال لشرع الله، فالعبد مشيئة بلا شك، ولكنها تابعة لمشيئة الله تعالى، رد على من؟ القدرية المعتزلة، فإنهم يقول ماذا؟ مشيئة العبد مستقلة، حتى أن العبد يخلق فعل نفسه، أما أن يشاء الله جل وعلا العبد شيئا قبل أن يفعله ثم يحاسب عليه هذا استشكله، فقد كتب الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50 سنة أن فلان الكافر كتب كافر، وفي بطن أمه كتب كتاب عمري، ما كتب شقي أو صالح، كتب كافر وكتب في بطن أمه شقي، هو لم يولد بعد، كيف يولد ثم يكون كافرا ثم يدخل جهنم ثم ما أخذ منها؟ فاستشكلوا هذا، استشكلوا فقالوا لا، بل الأمر أنف، ما معنى أنف؟ يعني مستمر يتجدد، لم يكتب الله منذ القدم وتجدد، والعبد يخلق فعل نفسه، فأشرك بالربوبية كم خالق عندهم؟ كم خالق؟ بعدد الناس، كل واحد له مشيئة يخلق بها، وهذا من أبطل الباطل، وما يدل على بطلان أنه مخالف كتاب السنة. ربنا يقول لمن شاء منكم يستقيم، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولو شاء الله ما اقتدر، ولكن الله يعلم ما يريد. ومما يبطل هذا الاعتقاد الباطل أنه يلزم منه أن تكون مشيئة العبد غالبة لمشيئة الله. لم يشأ الله جل وعلا أن يكفر، لكن هذا غلبت مشيئة مشيئة الله فكفر. لم يشأ الله جل وعلا أن يشرب الخمر، لكن هذا غلبت مشيئته مشيئة الله فشرب الخمر. أليس هذا بلازم؟ يلزم ولا يلزم؟ يلزم. وهذا من أبطل الباطل، كيف مشيئة عبده من مشيئة الله؟ فالحق أن العبد له مشيئة بخلاف القول الجبرية الجهمية المرجع، ومشيئته ليست مستقلة عن مشيئة الله، بل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فأهل السنة يؤمنون بماذا وماذا؟ بالقدر وبالشرع. يؤمن بأن الله قدر كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديره، علمه فكتبه لعلمي، علم فلان بأنه سيكفر، يعلم الله ما سيكون فكتب أمر القلم أن يكتب ماذا فلان كافر، لأنه يعلم جل وعلا، فعلم فكتب، فشاء أن يخلق المخلوقات فخلق بمشيئته، وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، وخلق العباد وخلق أفعالهم، أفعال العباد مخلوقة لله يقوم هم بها، لكن هي مخلوقة لله. لماذا؟ لأن الله يقول والله خلقكم وما تعملون، الله يقول ذلك، ولأن العبد مخلوق لله فأفعاله تابعة له. إذا العبد هو مخلوق لله فأفعاله ستكون مخلوق لمن؟ لله. ولأن العبد يفعل بإرادة وقدرة، ولا لا؟ يعني إذا أنا الآن أردت أن أشرب وعندي قدرة على الشرب، لو لم أكن مريدا للشرب مثلا صائم ما بيشرب حتى لو موجود واستطيع أشرب، لا ما أريد، صح؟ ما أريد. إذا أردت بقي ماذا؟ يكون عندي قدرة على الشرب، فبالإرادة والقدرة أفعل، ولا لا؟ بسم الله، لو ما أردت ما شربت، ولو أردت وما أستطيع ما شربت، لك عندي إرادة وعندي قدرة بهما أفعل، صح؟ طيب الآن السؤال، ما الذي خلق في إرادة وقدرة بهما أفعل الأفعال؟ الله خلق العباد إرادات وقدرات، صح؟ ولا لا؟ أعطانا الله قدرة وأعطانا إرادة، نختار بإرادتنا ونعمل بقدراتنا، فبالإرادات والقدرات تتم أعمالنا، فصح أن يقال الله خلق العباد وخلق أفعالهم، واضح؟ طيب والشرع، شرع الله لنا، حدد حدودا وفرض فرائض، وهذا مستحب وهذا واجب، هذا افعل وهذا تفعل، فشرع لنا، أرسل الرسل وأرسل الكتب وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالعلم النافع والعمل الصالح، فأمر ونهى ووعد وتوعد وضرب الأمثال وحلم على عباده ودعاهم للتوبة ودعاهم الاستقامة وأمرهم يشكروه ويستغفروه، الشرع موجود. فنحن نؤمن بماذا وماذا؟ بالقدر، بأن الله عز وجل قدر كل شيء، ونؤمن بأن الله شرع لعباده شرائع. طيب أين البحث اللي نبحث فيه؟ فيما قدر الله ولا فيما شرع الله؟ فيما شرع الله. لا تسأل عما يفعل، فعل الله ما شاء، قدر ما شاء، في علم الغيب عندنا ما نعلم، القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أليس شأنك لما فعل، لما خلق، لما شاء؟ أليس بشأنك، ليس لك من هذا شيء، وإنما شأنك يا إيش؟ فيما أمرك الله شرعه، ما هو الحلال والحرام، كم ركعة، كيف شروط الصلاة، يجوز أو لا يجوز، هذا بحثك. فقال العلم كان مختصرا، لا تسأل عما يفعل جل وعلا، واسأل عما تفعل أنت. يعني فيما شرع الله لك تبحث، فيما قدره الله هذا لا يعلم الله، حتى ملائكة ما يعلمون. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت، حتى الرسل لا يعلم. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، وهذا في علم الغيب عند الله عز وجل. علم فكتب فشاء فخلق، واضح. فنؤمن نحن بالسنة بالقدر والشرع والحمد لله. نعم. قال هذا ما قاله ابن عباس في تفسير هذه الآية: لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الآية نهت عن اتخاذ الأنداد، وهذا يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وابن عباس رضي الله عنهما مثل بالشرك الأصغر لينبه به على ما هو أشد منه وهو الشرك الأكبر. فإذا كان الشرك الأصغر لا يجوز، فكيف بالشرك الأكبر؟ السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على منع الشرك الأصغر لأنه نوع من الشرك. وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، يشمل هذا وهذا. صحيح. يعني ذكر ابن عباس صور للشرك الأصغر، إذن هذه من الشرك، فكيف عاد بالشرك الأكبر؟ فيدخل الشرك الأكبر من باب أولى. إذا كان الشرك الأصغر داخل في هذه الآية، فالشرك الأكبر داخل تكون أولية، وهذا لا بأس به. بس كما قال الصحابة والسلف غير ذلك، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على علي وفاطمة رضي الله عنه فقال: ألا تصليان؟ دخل على ليلة فقال: يا رسول الله، أرواحنا بيد الله، إن شاء أرسلهم وإن شاء قبضهم. قوموا صلوا، أكيد لأرواح بيد الله. فكان الجواب أحسن من هذا، قلت طيب نقوم ونصلي، وإلا بيقال أرواحنا بيد الله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الإنسان المراد بها الآية الكافر. قال: فاستدل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية التي نزلت الكافر على علي وفاطمة، لا لأنه كفار، لكن لأنه قالوا معنى الكلام يشابه ذلك المعنى، فجاز أن يستدل بمثل هذا النص على شيء لا ينطبق عليه انطباق تام، وإنما فيه نوع من المعنى. فلا تجعل لها أندادا، هذا الذي يقول ما شاء الله وشئت، لم يجعل له ندا صنما أوليا يعبده كما يعبد الله عز وجل، وإنما أتى بلفظ شركي. هو الشرك لفظ، لو كان عمل اتخذ شريكا مع الله لكان كافر كفر أكبر، لكن هنا شابه الكفار بالألفاظ فيسمى الشرك أصغر، فاستدل بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لو استدل أحد بالشرك الأصغر على الشرك الأكبر، الشرك الأكبر لا يدخل في الشرك الأصغر، بينما الشرك الأصغر داخل في الشرك الأكبر. فالاستدلال بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر يعني دليل على أن الشرك الأكبر أولى أن يجتنب. إذا الأصغر يجتنب فما بالك الأكبر؟ واضح. يعني لما قال: فلا تقل لهم أف، يعني إيش من باب أولى؟ لا تضربهما، لا تشتمهما، لا تلعنهما، إذا أف لا، فكيف عاد شيء أكبر؟ فابن عباس قال: يعني قول الرجل ما شاء الله وشئت وقول، هذا من الشرك، فكيف عاد لواحد نصب صنما إلها وأخذ يعبده من دون الله؟ هذا داخل في الآية. نعم. قال رحمه الله تعالى: استفاد من هاتين الآيتين مع قول ابن عباس رضي الله عنهما مسائل كثيرة. المسألة الأولى أن التوحيد هو أعظم مأمور به، لأن الله بدأ به في أول نداء في المصحف الشريف، اللي هو قول تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي قبلكم لعلكم تتقون. نعم. المسألة الثانية: الآية دليل على أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي، لأن الله أخبر أن المشركين يعلمون هذا، فقال: وأنتم تعلمون، أنه لا خالق لهذه الأشياء المذكورة وغيرها إلا الله، لماذا تعبدون معه غيره لمن لا يأخذ شيئا؟ تعلمون بأن الله هو الذي أنزل من السماء ماء، والذي جعل الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء وأنزل الفرات رزقا لكم، تعلمون ذلك، لماذا تجعلوا عن ذلك؟ فمع علمهم بالربوبية مع ذلك دعاهم إلى التوحيد، معنى أنه لم ما حقق التوحيد بمجرد الربوبية. نعم. قال المسألة الثالثة في الآيتين الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وأن توحيد الربوبية وسيلة وتوحيد الألوهية غاية، لأنه هو المقصود وهو المطلوب من الخلق، لأنه لما أمر بعبادته ذكر توحيد الربوبية، ففيه استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. صحيح، وقلت لكم هذا كثير في الكتاب، اقرأ بتدبر تجد هذا. ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. إذن ربنا جل وعلا يذكر الربوبية استدلالا بها الألوهية. الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في الربوبية ماذا قال؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ماذا قال في سورة الناس؟ قل أعوذ برب الناس، شوف ربوبية ملك ملك الناس، ماذا قال؟ إله الناس معبودهم. فيذكر التوحيد الربوبية استدلالا به على ما يلزم منه وهو توحيد الألوهية، خلاص الدين لله. نعم. المسألة الرابعة، لا يكفي الأمر بالتوحيد بل لابد من النهي عن الشرك، لأن الله قال في الآية الأولى اعبدوا ربكم، وقال في ختام الآية الثانية فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. فدل على أنه لا بد من الجمع بين الأمرين، الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الذي يقتصر على الأمر بالتوحيد ولا ينهى عن الشرك لم يقم بالمطلوب، لأن ذلك لا يحقق شيئا، وهذا في القرآن كثير، دائما بجانب الأمر بالتوحيد النهي عن الشرك. قال تعالى أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا أمر ونهي. قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هذا فيه الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الإيمان بالله لا يكفي، لا بد من الكفر بالطاغوت. وكل رسول يقول لقومه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال تعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا بد من الجمع بين الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. بل حتى كلمة التوحيد فيها ماذا وماذا؟ نفي للشرك وإثبات التوحيد. فقول لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص، صح؟ لا إله إثبات عام ينفي جميع، عفوا، لا إله نفي عام ينفي جميع الآلهة المستحقة للعباد، ما في إله يستحق أبدا ولا واحد من الآلهة القائمة، يستثني واحد وهو الله فقط، إلا الله، صح؟ كل الآلهة باطلة، يعني باطل يعني معبودة بالباطل. طيب سؤال، لا إله إلا الله ما توكيدها؟ مر عليك توكيد لهذه الكلمة وهو أحسنت، وحده ولا شريك. لا إله إلا الله توكيد ماذا؟ وحده لا شريك. أليست لها ركنان؟ لا إله إلا الله نفي وإثبات. قول وحده هاي توكيد للنفي ولا للإثبات؟ للإثبات. لا شريك له توكيد للنفي، واضح؟ لا إله إلا الله وحده هاي توكيد ليش؟ إلا الله. لا شريك له توكيد للنفي للا إله. هذا الأمر العظيم الجلل، فالله جل وعلا لم يأمر بعبادته فحسب، بل أمر بعبادته وعدم الشرك ونهى عن الشرك، وهذا كثير في كتاب الله. شوف هذه الآية واضحة، واعبدوا الله قال ولا تشركوا به شيئا. بل في سورة الأنعام في الوصايا العشر ماذا قال جل وعلا؟ قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا، هنا نهي عن الشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع المبيقات، قال وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله. وهذا ما لا يقوم به كثير من الناس، حتى دعوات وجماعات وأحزاب طائمة تزعم أنها تريد تطبيق الإسلام ونصرة الإسلام، لا تجد لهذا الأمر وجود إطلاقا، وإن وجد فنزل يسير. وهو النهي عن عبادة غير الله. يتكلم عن الفساد، عن الطمع، عن الجشع، عن الظلم، عن الصحة، الاقتصاد، التدريس، التعليم، لكن النهي عن الشرك ليس من أجلياتهم ولا من أولياتهم ولا من نهاياتهم ولا من أواصل مطالباتهم. يمرون بهم مرة الكرام، هذا إن لم يكن منهم من يقع في ذلك، نسأل الله العافية. فهذا يدل على بطلان دعوة هؤلاء جميعا. الدعوة الحق هي دعوة الأنبياء. فما من رسول الله جاء يقول ماذا قال؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وبعضهم يجعل الشرك بالله عز وجل هو تحكيم القوانين، تحكيم، هذا هو الشرك، هذا الشرك، هذا العصر، هذا شرك القصور. وكأن عبادة غير الله ليست من الشرك، وهذا من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. كم واحد أسند له الحكم وهو لا يحكم ما أنزل الله، وكم واحد من عامة المسلمين من واقع في الشرك عبادة القبور والأولياء، يعني كم في كم حاكم في الدنيا، في الدول الإسلامية غير الإسلامية، كم 300-400؟ لكن تعال شوف الملايين الذين يعبدون غير الله، مليارات يعبدون غير الله، سواء من المسلمين أو من غير المسلمين. آلهة كثيرة، بعضهم يقول ذهب زمن الأصنام. أين ذهب الآن الأصنام؟ يعني أكثر من ذي قبل بآلاف المرات، تبهتم؟ بل أصبح الآن كل واحد من أصحاب الديانات كل واحد يحمل صنم، اللي علقه بصدره واللي عرضه واللي بسيارته واللي تحت الوسع، أصنام صلبان وآلهة باطلة، كل واحد تحدرت عنده صنم. أصنام زالت جدا، بل حتى أن من المسلمين من يقع في أشياء مثل هذا، يعظم التصاوير ويعظم التماثيل. لو أن شخص ما أساء إلى الصورة، صورة فلان، ربما يبلغ الأمر إلى القتل، هو سائر الصورة، ما سائر الشخص نفسه. هذا تعظيم الصور، تعظيم الصور هذا يخدش التوحيد. فلكل الآن ما في أصنام، هذا كذب، هذا كاذب أشر، يريد أن يقرر دعوة الشرك وتقليل من دعوة التوحيد. وإن الشرك اليوم أكثر من قبل بكثير، له صور يتفنن به في الجرائد وفي الإعلام وفي الوسائل النقالة وغيرها، مليان شيء يسمون أبراج، يسمون شيء يسمون حظ، شيء يسمون كهنة، شيء يسمون سحرة، يسمون خفة يد، يسمون واستعانات بجن والشياطين وتعليق التمام. اليوم أشكال وألوان، بعض إلكتروني، أشكال وألوان، كيف لم تعد التمام السابقة اللي هي أشياء بدائية، بل اليوم تطورت جدا. لا بد أن نعرف أن الله عز وجل كما أمر بعبادته جل وعلا نهى عن الشرك، وقال اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. المسألة الخامسة، قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة أن هذه الألفاظ التي ذكرها ابن عباس تجري على ألسنة كثير من الناس وهي من الشرك، لكنه شرك أصغر ويسمى شرك الألفاظ، ولو لم يقصد من قلبه وهو من اتخاذ الأدب. المسألة الثالثة هي أن السلف تسمية الشرك لفظي لا يعني أن ما في شرك لفظي بالألفاظ هو أكبر، يعني هذا اصطلاح سماه الشرك الأصل، شرك إيش؟ قول، وشرك لفظي، لأن في شرك لفظي هو أكبر، ولا لا؟ اللي هو دعاء غير الله، الذي يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، إيش فعل هذا؟ هذا شرك أكبر، لا تدعو مع الله إلهًا آخر. فتسميته لفظي لأنه يقع بالألفاظ، كما أن الشرك الأصغر منه ما هو إيش؟ ليس بالألفاظ، كتعليق التمام، هذا أيضًا من الشرك الأصغر، وهو ليس بلفظ. نعم. قال: المسألة السادسة هي أن السلف يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن ابن عباس استدل بالآية على ذلك، لأن يعني الشرك الأصغر يضر إلى الشرك الأكبر، فيه الابتعاد عن الشرك من كل الوجوه باللفظ والنية وبالفعل. قوله قال قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله أي أقسم بغير الله كأن يقول والنبي أو يقول والأمانة أو يقول وحياتك ما فعلت كذا أو ما أشبه ذلك بأن يقسم بمخلوق كالحلف والقسم تأكيد شيء بذكر معظم على وجه مخصوص وكل من سوى الله فهو مخلوق سواء كان نبيا أو رسولا أو كعبة أو سماء أو نعمة أو شرف أو ذمة كل هذه مخلوقات بغير الله فالحلف يكون بالله عز وجل وحده طيب لو أقسم شخص ما وقال أقسم بحق الله ما اسمك؟ سلطان العزم يا سلطان واحد يقول أقسم بحق الله يجوز أو لا يجوز يجوز لا يجوز الله أعلم ما في وقت اختار الإجابة الصحيحة مثل محياة الله لا مو محياة الله خلنا محياة الله أنا أقول أقسم بحق الله يجوز لا يجوز الله أعلم الله أعلم طيب أقسم بحياة الله يجوز ما قلت الله أعلم يجوز أي صح تمام ها أستاذ يجوز واحد يقسم بحق الله العازم قال الله أعلم أنت تقول يجوز نبي واحد يقول لا يجوز ها العازم الثاني لا يجوز طيب أنت الآن أخطر جواب عندك أنت يا أستاذ ما هو حق الله أصبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد ما حق العباد الله قال قلت الله رسوله قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء صح هذا حق الله يعبدوه ما الذي يعبد ما الذي يقوم بالعبادة أنا وأنت فلان صح إحنا نصلي إحنا نصوم أليس العباد حق الله علينا أن نصلي أن نصوم أن نركع أن ننزل والآن قررنا بالدرس أن العبد مخلوق لله وأفعاله مخلوقة لله فحق الله أن نعبده صح بالعبادات والعبادات أفعال العباد والحلف لا يجوز أن يكون إلا بالله لا بالله عز وجل لا بغير الله عز وجل بالذوات ولا بالأفعال العباد فالآن السؤال من جديد اسمع العالم هل يجوز الحلف بحق الله لا يجوز لأن حق الله ماذا عبادته وعبادة العباد من يقوم بها العباد وأفعال العباد مخلوقة طيب هل يجوز الحلف بحياة الله لا يجوز موت يجوز يجوز على كلامه حياة الله صفته صح حياة الله صفته يجوز الإنسان يقول وحياة الله ها مشهورة عند بعض الناس وحياة الله وحياة الله هذا لا بأس به طيب وحياتك يجوز بعد وحياتك ها واحد يقول وحياتك يجوز ونور عينيك ما يجوز صح ما يجوز تحلف لا بعين فلان ولا بحياته ولا بأسنانه صح ما يجوز من كان حالف فليحلف بالله أو ليصمت احلف بالله وحده واضح كم قال وهو تعظيم للمختلفين يعني لو حلف إنسان بآيات الله أقسم بآيات الله بعد راء يعني وارد على بعض الأسماء أقسم بآيات الله أول ما هي آيات الله في آيات كونية وآية لهم الليل يسلخون النهار ها الشمس آية القمر آية الإنسان نفسه آية فإذا أردت بالآية العلامة المخلوقة التي تدل على عظمة الله لا يجوز التحريم وتطلق الآية ويراد بها كلام الله وهي ما بين فاصلتين نقول مثلا سورة تبارك 30 آية فهنا يجوز أن يقسم الإنسان بكلام الله لأن كلام الله صفته فصار هنا في تفصيل إن أقسم بآيات الله ويريد بذلك إيش صفة الكلام لله فيجوز أما يقسم بآيات الله الكونية المخلوقات لا يجوز واضح ثم هنا في مسألة مهمة جدا أن في حلف على السنة يعني بالألفاظ اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ يحلف بها فكان يقول ولد نفسه يده تالله بالله. فيقسم بهذه الأيمان اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام والذي بعث محمد بالحق والذي بعثني بالحق. هذا يكون طبق السنة مع حلف بالله وطبق السنة. أحسن ما يتفنن بعض الأيمان ربما يقع في شيء خطأ، والسنة معصومة من الخطأ. نعم. قال وهو تعظيم للمسلم به وتعظيم إنما يكون لله سبحانه وتعالى. المخلوق لا يؤتم إلا بالله أو بصفة من صفات الله عز وجل. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يؤتم بما شاء من خلقه. أما المخلوق فلا يؤتم إلا بالله، ولا يجوز له أن يؤتم بغيره كائنا من كان. لا يؤتم بالأنبياء ولا بالملائكة ولا بالصالحين، ولا يؤتم بالكعبة، ولا يؤتم بأي شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. طيب جميل، هنا يفيدنا الشيخ بأن لا يشكل علينا أن الله أقسم بالعصر والفجر والليل، بل أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرك، هذا أيضا موطأ القسم. الله عز وجل له أن يقسم بما شاء من المخلوقات، وهذا قسم المخلوقات بعض العلم يحمل على أن فيه محذوف، يعني والشمس وضحاها يعني ورب الشمس. لكن لو قلنا أن ما في محذوف مقدر وأقسم الله بالشمس، فالله عز وجل عما يفعل، هذا ليس في إشكال أبدا. فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لك أن تقسم بشيء من مخلوقات الله. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واضح ولا لا؟ وذاك لو قتلت إنسانا، لو قتلت إنسانا ستسأل عن ذلك على أي أساس تقتل، صح؟ لكن لو أرسل الله على صواعق أو زلازل أو فيضانات وجرف من البشر، نساء وأطفال وأبرياء وطفل توا مولود وجنين داخل بطن أمه ما ارتكب شيئا، هل يسأل الله عن ذلك؟ من يسأله؟ فالله يفعل ما يشاء لحكمة، ما يخلق عبثا ولا يرسل شيء عبثا، لكن الله له حكمة بالغة ما يعلمها إلا هو، يفعل ما يشاء لا يسأل ما يفعل. فلا يجوز إنسان يأتي ويقول يجوز أن نحن بغير الله، لأن الله قال والشمس وضحاها، قال والضحى، قال والليل إذا يغشى. لا، الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وشرع لنا أن لا نقسم إلا به سبحانه وتعالى. نعم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله كائنا من كان ملائكة وأنبياء أو أولياء أو مشاعر ومقدسة أو غير ذلك فقد كفر وأشرك. وهذا إما شك من الراوي أن يعني هل قال الرسول كفر أو قال أشرك، أو أن أو بمعنى الواو، لأن أو تأتي أحيانا بمعنى الواو في لغة العرب، يعني فيكون المعنى فقد كفر أو أشرك، يعني جمع بين الكفر والشرك، لأن بين الشرك والكفر عموم وخصوص، كل مشرك كافر، ليس كل كافر يكون مشركا. وقد يرد سؤال هنا وهو أنه جاء في بعض الحديث الحلف بغير الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، مع قوله من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فما الجواب؟ هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل أفلح وأبيه إن صدق، فأقسم بأبي الرجل، والحديث صحيح وثابت. فما الجواب؟ يقول الشيخ قال رحمه الله وجاب عنه العلماء بجوابين. الجواب الأول أن هذا قتاله لا يقصد به اليمين، وإنما يجري على الألسنة من غير قصد اليمين. الجواب الثاني أن هذا كان قبل النهي، كان في الأول يجوز الحلف بغير الله، وبعد ذلك نهي عن الحلف بغير الله. فقوله أفلح وأبيه وأمثاله يكون منسوخا بالنهي عن الحلف بغير الله، وهذا هو الذي رجحه في الشرع. نعم، أجيب عن هذا بجوابين. أبو الشيخ الأول أن هذا مما جرى على ألسنة الناس ولا بدون بالحلف، ولا في الحقيقة مشكلة لو قيل هكذا، إذا لا يقولوا النبي هل إيش بعد؟ بدل يقول لو سمحت يقولوا النبي خذ والنبي رد عليه والنبي يعني يجعلها أصلا في مكان لو سمحت صح؟ فيقول كان ما قصد. فلو كان هذا الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه ولم يرد ماذا الحلف وإنما جرت على اللسان دون قصد الحلف، أتمنى بعد يحلف بغيره لا يقول جرت على اللسان، واضح؟ لكن الأرجح أن هذا الحلف كان متداول ثم جاء النهي. والدليل أن الصحابة كان يقول ما شاء الله وشاء محمد ومتداول بينهم ثم جاء النهي، صح؟ وذاك لما رأى أحد الصحابة في منامه أنه مر به نفر من اليهود فقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون، هو يقول لهم قال تقولون عزير بن الله، فردوا عليه قال إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مر به نفر من النصارى فقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون، يقول لهم إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقولون المسيح ابن الله. قال فقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. استيقظ من النوم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو أني نهيتكم عن ذلك. قيل أنه حمله الحياة ثم نهى وثبت النهي أن ما يقال ما شاء الله وشاء محمد ولا ما شاء الله وشئت، واضح؟ فإذا كان كما أنك ما شاء الله وشئت كان موجودا ثم نسخ وجاء النهي، فما المانع أن يكون إيش الحلف بغير الله كان موجودا ثم جاء النهي؟ هذا أحسن. طيب إن قال قائل هل في أقوال أخرى؟ في أقوال ضعيفة ساقطة جدا، منها أن قالوا هذا قبل التنقيط، قبل لا تنقط الحروف وتوضع الهمزات والنقاط فوق وتحت، هو أي قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح والله إن صدق، يعني الآن هذا أبي وأبي أرفعها شوي شو تصير بدل السنتين هذا حطها شوي تصير والله، فأصلها أفلح والله إن صدق. فبعض الرواة ظننا إيش أفلح وأبيه، وهذا بعيد جدا. السبب لأن الحديث ما كانت تروى بالكتابة، كانت إيش تروى باللغة، يحدث أحدهم الآخر، ثم حتى هذا الحديث في حديث آخر غيره أيضا في إيش قال ألا وأبيك لا أنبئنك، ألا وأبيك لا أنبئنك، لمن سأل عن الصدقة وهنا قال أفلح وأبيه. فالقول إن هذه أصلها أفلح والله ثم حصل التصحيف، يعني التصحيف كما يسمى عصر اليوم خطأ مطبعي أو إملائي، فظن أن إيش أن هي أبيه وهي إيش والله، هذا خطأ بعيد جدا. طيب لو قال قائل لماذا ما يكون المعنى أفلح هو وأفلح أبوه، نقول ما تمشي مع قواعد اللغة العربية، لأنه لو أراد أفلحه وأفلح أبوه لقال إيش أفلح وأبوه، لأن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب وتخفض وتنصب بالألف وتخفض بالياء، وهنا ما الذي خفضها الواو اللي هو إيش حرف القسم، حرف القسم حروف جر، حرف القسم الواو والتاء والباء حروف جر. فلو أراد أن يعطف الأب على الذي أفلح لقال أفلح وأبوه، لكن ما قال أفلح وأبوه، قال أفلح وأبيه. فأحسن ما يقال أن هذا كان جاريا ثم جاء النسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وقوله من كان حلف بلحم الله أو ليصمت. نعم. قال الشاهد من الحديث الترجمة أن الحلف بغير الله من اتخاذ الأنداد لله سبحانه وتعالى، لأن الند معناه النظير والشبيه، الذي يحلف بغير الله يجعل المحلوف به ندا لله وشبيها له سبحانه وتعالى. نكتب على القدر حتى نعطي يعني التعليقات حقها، ما نستعجل، يكفي عن مقدار اليوم. والله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله.